قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت اليوم إليه وأنا في شدة الغضب وحدة الحنق. ما خطبك يا بنيتي؟ غاضبة حانقة يا فيلسوف، وأكاد أتميز من الغيظ. لا لا يا بنيتي، أعيذك بالله من التميز من الغيظ. لماذا؟ ماذا يعني التميز من الغيظ يا فيلسوف؟ التميز من الغيظ معناه التمزق والتفرق وانفصال الأعضاء بعضها من بعض. سلام قولا من رب رحيم. معذرة معذرة يا فيلسوف، ولكن ما ذلك الشيء الذي كدت أن تتميزي منه غيظا يا بنيتي؟ حفلة عرس صديقة لي. بنيتي، لا إخالك تغارين من صديقتك أو أنك؟ لا لا يا فيلسوف، لا لا غيرة منها ولا حسدا لها، وإنما كانت مجرد تهنئة لها بمناسبة زواجها. لست أفهم. قلت لها كما يقول الناس في مثل هذه الأعراس، قلت لها بالرفاء والبنين. بالرفاء والبنين؟ وما إن قلت لها بالرفاء والبنين حتى نظر إلي والدها شزرا. نظر إليك والدها ماذا؟ نظر إلي شزرا يا فيلسوف. وهل يعرفك والدها معرفة جيدة؟ نعم يعرفني، بل ويعرفك أنت أيضا. إنه أستاذ وعالم جامعي. فإني أقر وأعترف إذن أنه رجل أديب لبيب وأريب. ماذا؟ رجل ينظر إلي شزرا يكون في نظرك أديبا ولبيبا وأريبا؟ نعم يا بنيتي، وينبغي أن تبادري بالاعتذار إليه فورا، بل وأن تعتذري إلي أنا أيضا. لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لاثنتين أخطأت فيهما يا لبيبة يا نجيبة. فما هما يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ أولا قلت بالرفاء والبنين، والذي ينبغي أن يقال بالرفاء والبنين وليس بالرفاء والبنين. بالرفاء والبنين؟ نعم. فماذا يكون معنى بالرفاء يا فيلسوف؟ لفظ الرفاء يا بنيتي معناه الاتفاق والالتئام، وقيل إنه يعني المال أيضا. طيب هذا عن أولا، فماذا إذن عن ثانيا؟ ثانيا إنه من الخطأ الجسيم أن تقولي نظر إلي شزرا، بل ينبغي أن تقولي نظر إلي شزرا. شزرا؟ نعم شزرا لا شزرا يا بنيتي. فما معنى شزرا؟ أعني ما معنى شزرا؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل أذان مصغية، تفضل. تخاصم طالبان جامعيان، فجمع بينهما أستاذهما وقال لهما: لماذا أنتما هكذا متقاطعان متدابران؟ إنه يا سيدي ما إن يراني بمكان حتى ينظر إلي شزرا، وأنا أعلم أن النظر شزرا إنما يكون عن حقد أو عداوة أو بغضاء. يا ولدي، كان عليك أن تتثبت قبل أن تحكم، فالنظر الشزر لا يعني فقط العداوة والبغضاء، وإنما هو أيضا قد يعني الخوف والفرق، بل وقد قال بعض علماء اللغة إن أكثر ما يكون النظر الشزر في حال الغضب. وإني لعلى ثقة ويقين يا ولدي أنك لو كنت سألت بالحسنى عن السبب لزال الغضب وحل الوئام محل الخصام. أرأيت يا بنيتي؟ لا لا يا فيلسوف، أرجوك لا تنظر إلي هكذا شزرا. شزرا؟ لا لا لا، أقصد شزرا شزرا لا شزرا، وبالرفاء والبنين لا بالرفاء والبنين. حسنا، وأرجو أن أقولها لك في أقرب وقت وأسرع حين. يا رب، شكرا شكرا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.